الشاوي. الذين لا يؤمنون بالآخرة جعلنا الليل والنهار يسيرين

اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حفيظا Thank you. Oh,

وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره. وكل إنسان Oh.

Thank you. وما كان الله Oh,

لولا ما أنا حاول يا رجوع فقل إِذَا تَوَلَّى مَنْ هُوَ

محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم